الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية في هذه الأيام وما تمر به لا يجد شيئا يندى له الجبين ويتقطع له القلب ألما وحزنا وحسرة على ما وصلت إليه هذه الأمة من المصائب التي تتوالى عليها والفتن التي تنزل بها. نعم عباد الله، ولكن لننظر يا عباد الله، ما الذي أوصل الأمة الإسلامية إلى هذا الحال من الذل والمهانة ومن توالي المصائب والفتن التي نزلت عليها؟ ما هو السبب؟ ما هو الذي أوصل الأمة إلى هذا الحال التي يرثى لها، مع أن الأمة كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثيرة أمة الإسلام، ولكنهم لا يجدون شيئا، لا يغنون شيئا، لأنهم ليسوا مقبلين على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتطبيق شريعة ربهم سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن هذا الحال الذي وصلت إليه الأمة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. والقصعة هو وعاء يؤكل فيه، وغالبا يكون من الخشب. كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هو الذي يجي فوق السيل من الزبد ونحوها من الأشياء التي تكون فوق السيل، هذا هو الغثاء. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، وليقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه. فهذا هو الحاصل يا عباد الله، المسلمون اليوم كثر ولكنهم غثاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كغثاء السيل. فيا عباد الله، علينا أن نراجع أنفسنا وأن ننظر ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال. فإن الله عز وجل عاتب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم حين خالفوا في معصية واحدة في يوم أحد فأصابهم ما أصابهم. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة، قال ابن كثير: أي حين قتل 70 من المسلمين في يوم أحد، هذه المصيبة التي نزلت بهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي في يوم بدر قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي من أين جرى لنا هذا، هذه الهزيمة في يوم أحد؟ قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب معصيتكم حين خالف أولئك الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا من مكانهم، فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك الرماة، فحصل لهم ما حصل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الآية، انظروا عباد الله، معصية واحدة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصلت لهم الهزيمة في يوم أحد. قل هو من عند أنفسكم. وأما نحن اليوم فكم من معاصي نقع فيها ولا نبالي بها، والله المستعان. فعلينا عباد الله أن نراجع أنفسنا، فكل ما يصيبنا من الذل والمهانة وتسلط الأعداء علينا هو بسبب أعمالنا. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: فلولا أن تصيبهم مصيبة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي أن المصيبة بسبب الأعمال التي يرتكبها الناس. وقال الله سبحانه: فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديكم. وقال سبحانه في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا، هذا بعض وليس كل، فلو أخذنا الله سبحانه بكل ما نعمل ما ترك على ظهرها من دابة. نعم عباد الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير بسبب أعمالنا يا عباد الله. فلا نتغافل ولا نتناسى ولا ننظر إلى هنا وهناك، إنما هي أعمالنا. قال الله سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. الآية، فلننظر ولنتأمل ولنقف مع بعض هذه المعاصي التي يرتكبها كثير من المسلمين، ثم يقولون: أنى لنا هذا، أنى لنا هذا. قل هو من عند أنفسكم. فالشرك بالله سبحانه يوجد في أوساط المسلمين، لا تكاد تخلو منه بلد من بلاد المسلمين، والله المستعان. قبور تطاف وتدعى ويدعى أصحابها من دون الله، تشد الرحال إليها، تبنى عليها الأضرحة، وهكذا المشاهد تتخذ معبودات من دون الله سبحانه. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من هذه المعصية، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، في رواية: قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم من حديث جندب، نهي صريح: أنهاكم عن ذلك. فأين هؤلاء القبوريون الملبسون أن هذا من شأن الأولياء والصالحين، وأن هذه آثار ورثناها عن آبائنا وأجدادنا؟ هذا نهي صريح، شرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر من ذلك، أو يحذر ما صنعوا. الحديث متفق عليه عن عائشة في حديث أم سلمة، قال عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا, بنوا على قبره مسجدا, أولئك شرار الخلق عند الله, أولئك شرار الخلق عند الله. فهذه المعصية منتشرة في بلاد المسلمين. نعم عباد الله, على مرأى ومسمع من الناس, ولا ينكرون ذلك إلا من رحم الله. نعم عباد الله, ذكر بعض الكتاب أنه يوجد في مصر 6,000 ضريح يعبد من دون الله, أي يطاف حوله ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى. هذا في بلاد مصر, فكيف أيضا بالبلدان الأخرى؟ فيا عباد الله, لا نتغافل عن هذا الأمر. فالمعاصي هي سبب النكبات, هي سبب الذل, هي سبب المعاصي, هي سبب تسلط الأعداء. نعم عباد الله, هي سبب المهانة. وما أهلك الله الأمم قبلنا إلا بسبب التهاون فيها. قال الله سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه, فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا, ومنهم من أخذته الصيحة, ومنهم من خسفنا به الأرض, ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن المعاصي أيضا والأسباب التي سببت لهذه الأمة الذل والمهانة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أبي داود, قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة, وهو نوع من أنواع البيع المحرم الذي هو وسيلة إلى الربا, وسيلة إلى الربا أن يبيع الشيء مؤجلا ثم يشتريه نقدا بأقل من سعره مؤجلا, وهو حيلة على الربا, كأن يبيع سيارة بمليون دين ثم يشتريها في الحال من ذلك الذي باعها 900,000 وقد سجل عليه مليون, هذا الربا, هذا هو بيع العينة. واليوم كثير من الناس يتعامل بهذه الصورة, احتيال على أكل أموال الناس بالباطل. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم, في رواية حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا هو الحال يا عباد الله, هذا هو الحال وهذا هو الواقع. معاملات ربوية وخلود إلى الدنيا وركون إليها وترك للجهاد في سبيل الله, الجهاد الحق وليس الجهاد الباطل, الجهاد الذي فيه ترويع الآمنين, وإنما هو الجهاد الحق. ولما قام قائم الجهاد الحق جعل بعض الناس يزهد وهكذا أيضا يطعن في أهله أن هذه سياسات أو هذا إرهاب أو ما أشبه ذلك. فانظروا إلى الحال الذي وصل إليه المسلمون لما تخلوا عن هذه الشريعة. نعم عباد الله, وعن هذه الشعيرة العظيمة. نعم أيها الناس, كذلك من أسباب الذل يا عباد الله المعاصي التي ترتكب على مرأى ومسمع في وسط بلاد المسلمين. تلك من تلكم المعاصي معصية اللواط وجريمة اللواط منتشرة. نعم عباد الله, في أوساط المسلمين, وما ينكرها إلا القليل من عباد الله الصالحين ومن الدعاة الناصحين. فهذه أيضا سبب للذل, سبب للنكبات, وسبب كذلك للمهانة. ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم أيها الناس, كذلك معصية الزنا, معصية الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى من حديث ابن مسعود, وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فلماذا نحن نتغافل عن هذا؟ فلنقلع يا عباد الله عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى, إن هذا هو سبب الذل, سبب تسليط الأعداء علينا. من الأسباب أيضا المعاصي التي سببت الذل لهذه الأمة ترك تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترك حكام المسلمين تحكيم القرآن والسنة والعمل بهما وهكذا أيضا التشرع بهما أصاب الناس ما أصابهم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند ابن ماجه: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، أين الذين يحكمون اليوم ويقيمون اليوم شريعة الإسلام في أوساط وفي مجتمعات المسلمين؟ أعرضوا عن تحكيم القرآن والشريعة والسنة واستبدلوها بهذه القوانين الوضعية، فأصاب المسلمين ما أصابهم بسبب بعدهم عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، لا مناص لنا ولا حل لنا إلا بالرجوع وترك هذه الموبقات والمهلكات. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، ومن أسباب الذل التي أصابت المسلمين التفرق والتمزق والتحزب في أوساط المسلمين، فصار المسلمون فرقا وأحزابا وجماعات متفرقة، ولهذا تسلط عليهم الأعداء. والواجب أن يكون المسلمون كلهم يدا واحدة على أعدائهم، أن يكونوا مجتمعين على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن الحزبية التي غزا بها أعداء الإسلام المسلمين هي التي شتتت شملهم وفرقت جمعهم، وقد حذرنا الله من ذلك: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكم قد نصح علماء أهل السنة وحذروا المسلمين من التمزق والتحزب والتفرق، فإن هذا سبب للذل والمهانة، وهذا هو الذي حصل يا عباد الله. كذلكم أيها الناس، من أسباب الذل دعاة الباطل الذين كانوا يحرضون ويهيجون الناس على الخروج على الحكام على ما عندهم من الشر. فأين هم اليوم؟ أولئك الذين كانوا يدعون إلى الساحات ويدعون إلى كذا وكذا وغيرها من هذه الأشياء، أين هم اليوم؟ تخلوا عن الناس، وقد نزل بالناس ما نزل من الفتن والمحن والمصائب، والله المستعان. فاحذروا علماء السوء ودعاة الباطل الذين يوقعون الناس في الفتن والمحن والمصائب ثم يتخلون عنهم. ولكن ارجعوا إلى العلماء الناصحين الصادقين، علماء أهل السنة والجماعة السلفيين الذين يعملون بكتاب ربهم وسنة نبيهم على منهج السلف الصالح، لا من أجل نصرة حزبهم أو من أجل سياسات أو كراسي أو ما أشبه ذلك. فأولئك هم الذين أوقعوا الناس فيما أوقعوهم فيه اليوم وتخلوا عنهم. نعم عباد الله، فعلينا أن نحذر من علماء السوء وعلماء الباطل الذين يوقعون الناس في الفتن ثم يتخلون عنهم. نعم عباد الله، وهكذا أيضا من أسباب الذل والمهانة التي أصابت المسلمين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يشكن أن يبعث الله عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه أحمد من حديث حذيفة. فيا عباد الله، علينا بالرجوع إلى الله سبحانه، فهذا هو الحل وهذا هو الدواء من الداء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو المخرج من الفتن، الرجوع إلى الدين، الرجوع إلى الكتاب والسنة، أن نقيم شريعة الله في أنفسنا، في أهالينا، في أولادنا، في مجتمعاتنا. فبهذا يرفع الله عنا الذل ويرفع عنا الفتن والمصائب والمحن. فلا مخرج لنا إلا هذا يا عباد الله. إن أردنا العزة فإن العزة لله جميعا، إن أردنا التمكين في الأرض فهو بيد الله سبحانه، ولا يكون إلا بالرجوع الصادق والتوبة والإقلاع عن المعاصي وعدم التهاون فيها. نعم عباد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمشركين، ونسأله سبحانه أن يجنب بلادنا الفتن وسائر بلاد المسلمين، ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.